أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة تفسير وعلوم القرآن إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مليئة بالثمرات والخيرات والبركات، ومن اهم مزاياها وفضائلها انها تجري من تحتها، يعني من تحت اشجارها او من تحت بساتينها او من تحت قصورها، تبقى تجري من تحتها الانهار. واظن في فرق بين شقة في حارة وشقة في شارع وشقة على كورنيش. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. طب جاي خالدين فيها ليه؟ هو اداك الشقه انها مش عارف هي تمليك ولا ايجار مؤقت، وتقعد خالد سنه وتظهر في الشارع، فتبقى عشان الانسان يتنعم بهذا النعيم الذي اعد له لابد وان يضمن ان يطمئن قلبه الى ان هذا النعيم هو فيه خالد مخلد. حاضر سيدي دلوقتي، حاضر ما تستعجلش، استعجل ليه؟ حاضر حاضر سيدي دلوقتي حاضر. يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. الاول ممكن يقتصر على يدخله جنات، فزاد الامر تحديدا وترغيبا، والجنات تجري من تحتها الانهار. ثم زاد الامر بعد ذلك تطمينا لقلوب عباده الخالدين فيها. وحتى ندرك هذا الفضل الالهي وهذا العطاء الرباني، قال وذلك الفوز العظيم. وهل هناك فوز اعظم؟ عظيم في اعظم. هنقول خلينا في فوز اعظم من الجنه ممكن يتخيله الانسان؟ ماشي، ما خلاص ما في الجنه، في الجنه من ادراك اللي هو في الجمله الاولى. انما هذا فوز عظيم، الله سماه فوز، ومش فوز عادي، الفوز العظيم. خلي بال حضرتك اللي بيتكلم هو الله، واللي يقول هذا هو الفوز العظيم او ذلك، ذلك ده للبعد، والبعد هنا معنوي. قال ذلك الفوز وذلك الفوز العظيم. اذا مش في خواتيم سابقة سورة آل عمران، وفمن زحزح عن النار وادخل الجنة، ده زحزح زحزح وادخل، لسه ما دخلش بقى جناتك اللي تحتها النار، مش خالدين فيه. قال ايه؟ فقد فات حياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا ما دام فيه الجنة ووصفت بهذه الأوصاف المشوقة والمرغبة، قال وذلك الفوز العظيم، أي الفوز الذي لا فوز بعده. يجي فوز أكبر وأعظم من رؤية الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر، ده مسألة أخرى. أخونا الفاضل بيسأل في حتة دقيقة من الدقائق التفسيرية والدقائق اللغوية الحقيقة. سؤال في غاية الأهمية، ولطالما وقع فيه أناس كثيرون، وربما واحد زي اللي انتم عارفينه ده اللي بيشغب على القران ويشغب على التفسير وعلى التراث الاسلامي وعلى الاسلام بصفه عامه وعلى علماء الاسلام، لما يمر على مثل هذه الايات يتم القران مخطئ والقران في اشياء كثيره غير صحيحه وهكذا. ايه الامر؟ تصوير السؤال بتاع اخونا الفاضل عندكم الآية بدأت بيه ومن يطع ومن يطع الله ورسوله. من اسم الموصول اسم الأساس الشرط دي اسم الشرط من يطع ولا يطيعون يبقى مجمع ومن يطع الله ورسوله يدخله ولا يدخلهم يبقى مفرد جن تجري من تحت الانهار راح نائل بقى المفرد على الجنة الخالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ما فائدة ليه انت قلت لي يطع ويدخله المفروض يقول لي بقى خالدا فيها انت بتخاف مفرد قال استني انت فاهم ازاي من زي اي سورة الاحزاب ولا كده يعني فعلا توقفت فيه يقول لك ربنا قال ومن يقنط من كنا لله ورسوله وعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين ومن يقنط ما انت بتخاطب النساء ما قالش ومن تقنط قال ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل ما انت لا قلت يقنط ويعمل ولا انت قلت تقنط وتعمل ايه المخالفه جت ليه مرة يجي مذكر وتاني مؤنث ومرة يجي مفرد وتاني جنس القاعدة بتاعت من ويا ريت تكتبوها بقى اسم لفظه مفرد ومعناه جامع لفظه مفرد ومعناه جامع واسمه ولفظه مؤنث استغفر الله لفظه مذكر ومعناه مؤنث ثالث لفظه مفرد ومع جمع لفظه مذكر ومعناه مؤنث خلاص واضحه دي يعني تعرف الظاهر بعض الايات مفرد وجمع ومذكر ومؤنث انا اتبع كده ايه اللي فيه مفرد وجمع ومذكر ومؤنث ايه اللي يقدم المفرد يقدم على الجمع لازم مفرد اصل الجمع والمذكر على المؤنث لان المذكر اصل المؤنث الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها خلي بالك احنا في البيت ممكن نقول كلام كده انما هذا عشان ماشي نفسنا ها زي بعض بعض الله أكبر العرب أخذ نفسي يبقى من لفظها مفرد ومعناها جمع لفظها مذكر ومعناها مؤنث لما يلتقوا الاثنين القرآن عجيب في ترتيبه يجيب الأول والمذكر والجمع بعدين وبرضه يجيب المذكر الأول والمؤنث بعدين طبق القاعدة على الآية ومن يطع الله له يدخله مفرد خالدين فيها راعى الجمع راعى المفرد ثم راعى الجمع وفي آية الأحزاب ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل راعى المذكر ها ثم يبقى لفظها مفرد ومعناها جمع لفظها مذكر ومعناها مؤنث يبقى يراعى اللفظ ويراعى المعنى مراعاة اللفظ تأتي في المقام الأول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز خلي بالك قلتك إن أنهار الجنة في غير حد وفي غير خد تجري في غير حد يعني مش محفوظ لها كده ولا لها ده في غير حد مش الارض مشكوكة ولا حد مش معمول لها حطين كده تمشي فيه وفي الصوم المي يبقى النهر يجري على وجه الارض والماء لا يتحرك هنا ولا هنا يبقى في غير حد وفي غير خد وإن شئت أقرأ أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشهوة وأنهار من عسل مصفى شوف أدي أنهار الجنة وذلك الفوز العظيم ايه المقابل؟ ايه رأي حضرتك لو الايات وقفت لحد الاية دي او الجملة دي ودخل في قصة تانية بقى وقال واللاتي الفاحشة من نسائكم، يبقى جاب الترهيب وما جابش الترهيب. ولية لا يمكن ان تسير الا بهذين اللونين، الترهيب والترهيب، بحيث يربي مدى حاجة المربى الى احدهما بصورة اكبر. يا ريت علماء النفس الاسلاميين يبصوا القرآن في الايات الزي دي. ليه بقول الجملة الاخيرة دي؟ المفترض المربي يربى الى من يربيه، فليس كل المربى يحتاج الى ترغيب وترهيب باقدار طويله، انما واحد يحتاج الى ترغيب اكثر، واحد يحتاج الى ترغيب اكثر، انما الكل يحتاج اليهما معا واحد. اخذنا الملاحظه دي منين؟ من منهج القران في مره يقدم الترغيب على الترهيب ومره يقدم العكس، ترغيب وترهيب وترهيب وترهيب، وعد وعيد وعيد وعد. اقرا مثلا كده آية سورة الرعد، ويستعجلون أن يأتي قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قدم المغرب على شدة العقاب، يبقى قدم الترغيب على الترهيب، مش كده؟ طيب اقرا لي خاتمة سورة الأنعام. أها الحج، يبقى بدا بالترغيب وختم بالترهيب. اقرا لي خاتمه سوره الانعام. فرفع بعضكم فوق بعض درجه ليبلوكم فيما ان ربك ادى بالترهيب واخر الترهيب، فمر الترهيب الاول والترهيب بعده ومر العكس. هي مش مساله ترتيب ايات، يلا رص زي اللي بيبني حيطه، هات الف حط على الحيطه، الحيطه تعلى الجدار يعلى، لا مش مش مش مش ترتيب ايات كده عشوائي، ده يراعي المقام يستدعي ترغيب يقدم الترغيب، المقام يستدعي ترغيب يقدم الترغيب، وهكذا. هنا هذه الاحكام اصلا محدده، يبقى الشأن لابد منه يلتبس، الشأن ينبغي ان يكون. ولما كان لابد من وجود بعض الخارجين على احكامها الضاربين بها عرض الحق، لازم تجي للآية الثانية، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. المفروض اخونا الفاضل هيسأل سؤال ثاني في الآية، ما جاتش بقى لا المفرد ولا الجمع، ما جاتش الجمع، جاب المفرد. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله، ماشي، يدخلهم نار خالدا فيها وله عذاب مهين. ما جابش جمع ايه؟ ما خصوصية العقل، طب ما برضه الجنة خصوصية الطائر، الطائر الايه؟ لا مش عذاب نفسي، مش تعذيب، ها؟ احسن لي وكده انا عايز كده. ورحمة الله سبقت غضبه، إن رحمتي سبقت غضب، إن رحمتي تغلب غضب. يبقى لما يجي عند العذاب هيقلل المسألة شوية في عدد الداخلين. أما في الباب فمن باب التغيير يجيب لك الكثرة، بدأ بالمفرد وبعدين دخل الكل. أما أهل النص فهم مفترض منهم شواذ، شذوذ البشرية تبقى قلة، والقلة ما تروحش للجل. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. خلي بال فضيلتك، هي حدود الله احنا بنقراها في القرآن، مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول فلا تقربوها، هي حدود الله مش الأمر واحد. أوامر الله ونوهي، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. في الأمر لا يعتديه الإنسان، لا يتعداه، لا تعتدوه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة البقرة. ظالم، يبقى ظالم ترك الأمر الإلهي تعدى الحد. يا أخي احنا في البشر اللي بيتعدى حد البشر بيبقى فيه مخالفات كتير، تعدى حد اللياقة يعني في بيتي وغيره في بيتي، تعدى حد الأدب معايا بتجاوز في الكلام معايا وما ينبغيش يتكلم معايا بالطريقة دي، ده تغطى المرور في الإشارة، تعدى حد الله. والله ما هي. ولذلك بعض العلماء لما يتكلم عن المعاصي وقسموا المعاصي إلى كبائر وصغائر وأكبر الكبائر، أظن ابن عطاء السكندري رحمه الله وطيب الله ثراه قال ما تنظرش للمعصية من حيث كنا صغيرة كبيرة، انظر إلى عبر من أعطيت. ده لعند المعاصي كلها تبقى كبائر. انظر إلى عبر من أعطيت. هتقسمها صغيرة وكبيرة، ودي صغيرة إلا الله بلا إلا الله من. طب أنت كبشر أنت بتعظم الله، انظر إلى عبري، وكلما زادت عظمة الله في قلب العبد المؤمن كلما نأى وبعد عن المعصية. نعم. أنت رايح حضرتك أنت الأول. ولا لا. يا أخي جمهور العلماء جمهور ما هم لهم تأويلات، لهم تأويلات، هو هتلاقي عدد إيه اللي كان بفناء النار. عدد قليل قليل ربما لا يصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. فأين هذا العدد من جمهرة العلماء؟ ثم طريش اللفظ القرآني، النص القرآني. يعني عندنا قاعدة في التفسير بتقول إيه؟ إن اللفظ القرآني ينبغي أن يحمل على ظاهره ما لم تكن قرينة تمنع إرادة الظاهر. يجب ويجب تحط تحتها 50 خط بالقلم الأحمر. تحط 5 على الرجل الأحمر. ماشي يا صاحبي. يجب أن يحمل اللفظ القرآني على حقيقته. يجب أن يحمل اللفظ القرآني على والحقيقة هي الظاهر. ما لم تكن هناك قرينة تمنع إرادة الظاهر أو إرادة الحقيقة. فإن وجدت قرينة قوية وجب حمله على المجاز. مش لسه قريب واحد طالب يقول لك ده الإسراء والمعراج، ده لسه قريب واحد مش عارف مين كذا كما ما بيسموش أسباب المحرات، بيقول إن الإسراء والمعراج ده كان النبي راح مش عارف الطائف وقعد فين واستخبى فين وجي منين. طيب وأقرب عبده عبده مين؟ مش عارفين عبده مين عبده. النص القرآني الله خاطبنا بنعقل. الله تعبدنا بالقرآن، وربنا جاب لنا القرآن ألغاز مش ألغاز. خاطبنا بالقرآن، تعبدنا بالقرآن، إذا تعبدنا بما نعقل عن الله، ولذلك أمرنا بالتدبر في القرآن. يبقى اللفظ القرآني لما يطلق المعنى الحقيقي اللي يلجأ إلى ذهنك فور سماعك لللفظ. ده المعنى الحقيقي، ده المعنى الظاهر. المعنى الظاهر يجب أن يحمل اللفظ عليه. لما نترك المعنى الظاهر ونرجع لمعنى آخر يبقى هناك قرينة، دليل قوي، لا يمكن نحمل اللفظ على ظاهره. احنا نجيب آية اللي احنا اتكلمنا فيها، وآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وعبر عن الأكل، عبر عن استخدام المال واستغلال المال يتم بالاكل، الاكل مش مرد ذاتي، والا لو واحد هياخد اللفظ مرد ذاتي فقط يقول طب هناخد مال يطلبوا شك والحمد لله ما كانش ربنا ياخذوه مال تشتروها شك. انا عندي قرار قوي ما هو وشربوا في عجل الغفرين يبقى في تقدير مجاز بالحذف هنا لازم تقدر، انما الامر واضح يبقى ما تشيل حقيقه وارجع الى المجاز بدون مقتضى بدون ضروره، والا لراعى الدين كله. يبقى معنى صلي يعني في صله بين قدين ربك ولو بالنحية الروحيه، هو كده بتقول يا رب اني متواصل معك، هو معنى مجازي بقى اي لفظ حقيقي ما تاخدوش يبقى ضيعنا الدين. يجب ان يحمل اللفظ القراني، سؤال اخوة التقوى نقول عايزين نواصل الايات يجب اخذ السؤال بأفورة عشان نبقى خصص الوقت. يبقى يجب ان يحمل اللفظ القراني على حقيقته المتبادرة الى الذهن، حين اللفظ اللي يتبادر الى الذهن بالخلود ويجي الايات فيها خلود وخلود ابدا خالد الخلود والنقص الطويل، ثم يؤكد الحق تبارك وتعالى هذا الخلود الطويل او المكث الطويل بلفظ التأبيد، اي الى ما لا نهايه. لازم اخذ اللفظ بهذا المعنى، انما لما يجي لي امام ولا حتى شيخ اسلام ولا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال ماشي، يبقى نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. السير مع جمهور العلماء ومع مقتضى اللفظ القرآني وظاهره أولى وأليق. أما هذا الاجتهاد فموقوف على قائله، ومن يعصي الله ورسوله تأكيد كأنه هو لما يجي ضمير بيسموه العلماء ضمير الفصل، ضمير الفصل لما يجي يبقى لمزيد من التوكيد. انت لما يقول مثلا بنمدح فلان هذا هو الرجل، كانه لا توجد الرجوله الا في هذا الانسان، هو ذلك هو، فيبقى اقرا لي كده ابو بكر حضرتك الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليكم انزل من قبل الاخره هم يوقنون. هم برضو ضمير فصل ما قالش وبالآخرة يوقنون ليه، والمعنى مستقيم، قال ده فيها تعريض غيره، تعريض يعرض لمن لا يتيقنون من الآخرة، فكأن المتيقن من الحق اليقين هؤلاء دون غيرهم وبالآخرة هم، يبقى ده مزيد توكيد ومزيد مدح. نعم. ومن يعص الله ورسوله في دليل حرص على عدم نعم في دليل السنة على عدم بناء المرأة ما أعرفش الحديث حديث يؤثر الموت على هيئة الكاتب. نعم نعم. صاحب الرأي له تأويلات، لا ما يهمه له تأويلات، لا ينكر صح، خليك معايا بس الحديث صحيح، وصاحب الرأي لا ينكر صحة الحديث وله فيه تأويلات، هو يؤول الحديث. نعم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله ماشي وله ماشي خالدين خالدا فيها وله عذاب. اولا موقع وله مش هنا، هي اصلها عذاب مهين له، فالجر والمجرور بتاع وله ده مقدم ليه؟ الاختصار، تقديم يفيد هنا الاختصار، انه له لا لغيره، في فرق. ما اقول ايه لك هذا القلم، هذا القلم ذاك بليس اللغه العربيه كده مش واحد، احنا يمكن في الكلام العام واحد قال بس هذا القلم مريح لك هذا القلم بخيط، ولذلك قالوا ما ينفعش تعطف عليه، ما ينفعش اقول لك هذا القلم ولأخيك ولأبيك ولعمتك وخالتك، لا معنى الجملة الثانية هذا القلم لك ولأولادك من بعدك ولأحفادك من بعدك إلى ما شاء الله. زي إياك نعم، زي إيه بتاعت الشورى دي، لله ملك السماوات والأرض يهب ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لله. ده بدأ شوف بدأ الآية وخلي أصحاب الغريبة وأصحاب الضمائر المريضة يقوم مش فاهمين النص القرآني ومش فاهمين أسلوب القرآن وكان هذا أسلوب القرآن. ده قضية تمس كل إنسان، كل إنسان على وجه الأرض. وكم من بيوت بكى أصحابها بكاء مرا لسبب أو لغير سبب في هذه المسألة، وتجد العجب العجاب، وكأني بكثير من هؤلاء لا يرضى ولا يقبل قسم الله ولا يقبل عطاء الله. فعشان مسألة دقيقة وتمس حياة كل واحد، ما قالش ملك السماوات والأرض لله، قال لله الأول اللي انت بتقرأ لله مش لغير الله. يبقى أول ما قرع سمعك الجر والمجرور الملكية، ما دام لله ودي بتاعت ربنا وملك ربنا، يحكم لمالك بالصبر في ملكه كيفما شاء على وفق حكمته هو، وأنت مؤمن بأن ربك حكيم وأنا وأنت أجزاء في مملكته، والملك في المملكة يتصرف في مملكته كيفما أراد. فقل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إلى آخر الآيات. تقديم محق وتأخير في الأعم الأغلب وفي الدكتور لا تعبد وكن من الشاكرين، ما قالش بل فاعبد الله، أي خص الله وحده بالعبادة. إياك نعبد، ما أشكرك لي، نعبدك يمكن نعبدك ونعبد مش عارف ونعبد كذا ونعبد كذا ونعبد، لا إياك، أي نخصك وحدك بالعبادة يا ربنا فلا عبادة إلا لك، ونخصك وحدك بطلب المعونة فلا استعانة إلا لك. كما يقول وله عذاب مهين، كما يقول وعذاب مهين له، لا ده هو عايز يعجل له بقى، بس ما مش زيه. واحد تجرأ على حدود الله وخالفها تعدى عليها انتهكها، أن يستحق أن يذكر؟ قل وله، خلاص قد يعرف مقدمة عذاب ما شاء وله العذاب. ده التنكيل هنا يفيد التفخيم والتعظيم، التفخيم لا ده لو عرف الخاص، لو عرف قال وله العذاب يبقى العذاب الخاص اللي احنا فيه بينه وبين بعض ده هيتم لنا العهد الذكر او الذهن. انما اقول زي ما شو حضرتك ايه قابلت رجلا، لا مش هو شخص حضرتك تداني ذلك المشارع، يبقى قابلت رجلا بخلافه قابلت الرجل، الرجل معرفة، يبقى الرجل اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض قابلته يبقى رجل معين. لما قابلت رجلا فيها يشمل كثيرين، هتسألني بعدها تقول لي رجل مين اللي قابلته؟ ليه؟ لان دينا يقول احمد وعلي وابراهيم والسيد وخالد، يبقى هيشمل في البدايه. يبقى التنكير يفيد التفخيم والتعظيم. يهب لمن يشاء إناثا، فيها الكثرة تدل على الكثرة، وكأن ربنا بينزع من العرب الذين نزل القرآن فيهم في المقام الأول هذه العادة البغيضة رواد البنات. نعم خالدا فيها وعذاب مهين. عذاب قلنا نكرة والنكرة تفيد التفخيم والتعظيم وعذاب مهين. يا مهين خلاص معناه واضح بيهين صح حاضر. انما فتره في القران مره يقول عذاب اليم مره يقول عذاب عظيم مره يقول عذاب شديد مره يقول عذاب انتم معانا في الاسئله دي ولا لا؟ طيب احيانا بنقرا في القران خواتيم الايات سنوليكم وجميع المسلمين من العذاب وعذاب اليم عذاب عظيم عذاب مهين عذاب شديد عذاب مقيم. ايه الحكمة من تعدد اوصاف العذاب؟ دي تدل على حكمتين مش حكمة واحدة. الحكمة الاولى تدل على شمول رحمة الله وعظمة رحمة الله في العذاب. وفيه العذاب رحمة؟ ايوه نعم. لا مش هيعذب مش هيعذب الكل بعذاب واحد لا يساوي. يبقى انا عندي الحكمتان تدل على الرحمة والعدالة الإلهية المطلقة. تدل على رحمة الله لأنه مش رحيم يبقى هذا كله مع بعض استنى واحد في واحد محتاج 10% في واحد عذاب 30% في واحد عذاب 90% في واحد عذاب 100% في واحد عذاب 200% فيبقى تضر الرحمة الإلهية أن يعذب كل واحد على القدر الذي يناسبه. ثم لا ثم العدالة الإلهية المطلقة عدل لا يساوي بين خلقه في العذاب حتى في العذاب. يبقى انا عندي رحمة وعندي عدل ضيفوا عليها طلاقة القدرة. نعم التالت طلاقة القدرة. ايه طلاقة القدرة؟ لانه لو قال في كل القرآن عذاب مبين والعذاب أليم عذاب أليم يقول له ربنا ما عرفش عذب للعذاب ده هو ما عندوش اللي حبة عذاب طلاقة. انما يقول لا ده انا قادر قدرة مطلقة عندي عذاب أليم وعظيم ومبين ومبين وشديد وعذاب كل الأنواع العذاب موجودة. فيبقى كل أنواع العذاب موجودة يبقى يعذب كل واحد على قدر معطيته تدل على شمول الرحمة الإلهية فلا يسوي بين متوسط العذاب وشديد العذاب تدل على طلاقة القدرة. فالله بطلاقة قدرته لديه من الأنواع ما يفي بحاجة كل البشرية كل العين. يبقى دي أوصاف وتيجي الأوصاف للترهيب أوصاف للترهيب. هو هي النار كلها دركة واحدة ولا دركات؟ دركات زي ما الجنة درجات فالنار دركات. المعذب النار يعني نار فيها الإهانة والإقامة والألم وكل المواصفات دي هي موجودة في النار. لكن بيجي الكلمة المناسبة إذا كان ده متكرر هيجيله إهانة. يبقى النار فيها عذاب أليم. النار فيها عذاب أليم. إنما وقته يجيب كلمة مهين لما يقول إن هذا النوع من المعصية أو هذا النوع المعذب ده محتاج إهانة. ولذلك هو وقته اللفظ القرآني يدل على غير معناه عندك دلالة السياق في غاية العجب. ده لازم تخلي العزيز الكريم الذليل المهيب المبين. ذوق معناه ايه؟ هو انت عزيز كريم على حقيقته يبقى خطر، انما خدت العزيز الكريم في اي صورة الدخان بمعنى الذليل المهاب. طب ده العزيز الكريم قال لك بس جربة ما يجيش هاكم به. يا من كنت تدعي انك انت العزيز الكريم في مكة فلا اعز بين نابتيها مني ولا افضل ولا اكرم بين اهلها مني. ذوق يبقى العزة والكرم هنا على غير الحقيقة. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، برضو نار المكر، وله عذاب مبين. ايه وجه الإهانة هنا دي؟ ما قالش عليم بقى. السياق هنا مستدعي الإهانة ليه؟ لأنه استهان. استهان؟ طب أي هي مخالفة للحد هيبقى فيها استهانة بالحد؟ أي تجاوز وأي اعتداء لحدود الله فيه تهاون. هو اللي ترك الصلاة متهاون، اللي ترك الزكاة متهاون. عشان ها قرب انت في حقوق، انت معاك حقوق اهي. ولما يبخس صاحب الحق حقه إهانة له. لما يجي واحد يقول لا ده مال فلان ما يروحش لفلان زوج اختي، لا انا زوج اختي ياخد شاء ابويا الله يرحمه، يبقى هان فيها إهانة. فلما كانت إهانته، لما كان منعه لأصحاب الحقوق حقوقهم فيها إهانة لهم، كان العذاب من جنس العمل، فكان هو معذب بعذاب على وجه الإهانة له. إنما من حيث الاجتراء على حدود الله، أي يتعدي حدود الله هو مستهين بحدود الله. هتنتقل الآيات. نعم. كل توفي هذا التقديم وليكون تقديما تحويلا لان كلمه عذاب نادره ولما يبقى تقديم مساله نحويه الا توجد فيها سعيده معنويه. انا عندي الايه مركبه اهي، مش احنا ركبناها عشان نصحح اللغه. هذا التركيب وان وافق قواعد اللغه، ما هي اللغه ماخوذه من القران، الاحكام احكام اللغه مأخوذة من القرآن. فيبقى ايه الامر المعنوي اصلا لما ربطها بمعنى لغوي فقط يبقى ما ينفعش. هو يخص بس كده حطر المعنى والنكره الموصوفه. طيب احسنت، يبقى من مسوغات البدء بالنكره ان توصف. تنتقل الايات الى قول ربنا تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فجدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أو في النظرة المتعجلة، النظرة العجلة، وقت ما يقرأ يقول الله ايه القرآن من يجيب لنا بقى من اقصى الشرق لاقصى الغرب ومن الشمال للجنوب. طب كده في حقوق ومواريث ونصيب وده الربع وده الثلث وده الثمن. ايه اللي نقلك بقى الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم الى اخرها. ايه وجه الترابط؟ ايه وجه العلاقة؟ ايه وجه التناسب بين الايات؟ يبقى الايات ها دي مناسبة نسائية. هي مناسبة حريمية حلوة. هي قريب من كلام الأخت الحقيقة، يمكن شوية عشان المحاضرة في الوقت ما يبقاش ممل. قريب من كلام أختنا الآيات السابقة لما يجي نديلها نظرة كده إجمالية نرى المرأة مذكورة فيها ولا مش مذكورة؟ مذكورة قبل المواريث وأثناء المواريث. فإذا كانت الآيات السابقة تكفلت ببيان بعض حقوق النساء أو بعض حقوق المرأة، حقوق معنوية وحقوق مادية، حقوق مادية في الصداق الذي فرض وأمر الرجل بإعطائه لها طيبة به نفسه، وحقوق مادية في المواريث وكانت من قبل محرومة من حقوقها المادية وكرمها ببعض الحقوق المعنوية في الآيات السابقة، ويكفي أن بين لنا أنها مخلوقة من عين عنصر الرجل الذي خلق منه. لما كان الأمر كذلك كان ولا بد أن يبين جانبا آخر في الصفحة المقابلة، في الصفحة الأخرى هذا حق الله، فكيف إذا تركت المرأة شيئا من حقوق الله وتجاوزت الحدود. دي مناسبة على الآيات كل الآيات من أول سورة إلى هنا ماشي. طب الآية السابقة مباشرة يتعدى الله ورسوله ويتعدى حدوده. من جملة هذا العصيان صورة من صور العصيان لله والرسول وصورة من صور التعدي على حدود الله أن تفعل المرأة الفاحشة، فإذا فعلت فلا الإسلام يبين ما لك وعليك. بدأ بما لك فلا بد وان يشفعه بما عليك. تقول لي طب استنى بقى، الايات بدات الولاتي بعدها واللذات مش كده الثانيه قدمت المراه على الرجل في الحكم ده، مع ان فول الصوره قدم الرجل على المراه وفي ايات كثيره يقدم الرجل على المراه. اقول لك استنى ما شوف بقى، شوف السياق والتقديم ليه. قضيه الفاحشه عصمنا الله واياكم وجميع المسلمين والمسلمات منها، المراه فيها رقم واحد والرجل رقم اثنين. في اول سوره النور يقول سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. بدا بالزانيه، كان الزانيه وزي بدا بالمراه، ده الحكم كثيره جدا. وما نقول ما نحصرش بقى، ما نقول المراه في المقام الاول مش هي الداعيه وهي المراقبه وهي لا لا لا ما تقول هي ده جزء انما في معاني اخرى. المراه الفاحشة بالنسبة لها أبشع من الرجل، فوقورها من المرأة تطوي أعناق الرجال بخلاف الرجل. الرجل لما يقع في هذه المسألة قد لا يتأثر أحد التأثر اللي يعني يجعله يتوارى عن أعين البشر، إنما المرأة إذا وقعت فيها كثرت أعناق الرجال وأذل قومها بسببها، وانتقل أثر هذه المعصية إلى أولادها وأحفادها. الأثر ابن فلانة بنت فلانة دل جدتها فلانة وهكذا بخلاف الرجل. الفضيحة في المرأة بها أكثر لا تظهر، والرجل هو ماهر جد زي طول انتخابات حيث الدفتة كده ولا ماشي وانت معلقة يقطع ويحطها على دماغه، انما المرأة بعد شهرين ثلاثة الحمل يظهر، فالفضيحة بها اكبر واظهر. فلما كانت هذه الامور بمجموعها قدمت المرأة محدش بقى يقول لي طب ممكن الرجل هو السبب. نعم ممكن يكون هو السبب هو الباقي، انما كل التركيب على بعضها، خذ السبب والبداية والآثار المترتبة هتلاقي في المرأة أقبح. ولذلك في سورة المائدة قدم الرجل على المرأة قال والسارق والسارق، تربط الزنيات والزن فاجلده. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة لأن السرقة في الأعم الأغلب تحتاج إلى قوة وهي في الرجال أكثر. ما في واحدة ست شيخة منظر في أبي زي ما في رجل هو السبب وهو اللي دنه يغري بالمرأة ويخدعها حتى يوقعها في هذه المعصية ويبقى هو السبب. أيضا في امرأة تبقى هي المقذية رقم واحد في السرقة وهي أمت الأطار وتثبت أجل عراج يبقى الاثنين شد. يبقى القرآن بدأ بقاعدة عريضة يقدم المرأة في وقت ويؤخرها في وقت ويقدم الرجل في وقت ويؤخره في وقت. الآية التي معنا تبين حكم الزنا في أول الأمر قبل نزول آيات سورة النور. يبقى الآية اللي معنا قبل نزول آيات سورة النور ايه اللي احنا فسرنا الفاحشة بالزنا؟ هذا ما عليه جمهور العلماء. طيب بعض العلماء قال لا انتوا ليه خسرتوا معنى الفاحشة على الزنا؟ ما تخليها الفاحشة بوجه عام. الزنا بذيء القتال، سرقة قوت اليد، تاخد فلوس جوزها ولا حاجة جوزها وتبيعها، اي امر خارج عن المألوف. فده رأي لبعض العلماء عامة كلمة الفاحشة عن المعاصي الشديدة. الا ان جمهور اهل العلم خطرها على الزنا وان سياق القرآن ان الفاحشة اذا اطلقت يبقى المراد بها الجريمة الخاصة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. اللاتي جمع الكلمة اللاتي، التي واللاتي دي لا تستعمل إلا مع من يعقل، من يعقل يعني جمع للعقلاء، يعني التي ماذا يعني فهمها لغويا؟ التي اسم موصول تقال للأنثى بس عاقل غير عاقل، عاقل وغير عاقل التي. إنما إذا جمعت التي إلى يبقى التي لا تقال إلا العقلاء. التي لا تقال إلا للعقلاء. واللاتي يأتينا الفاحشة، يأتينا من الإتيان، ماشي يفعلنا ليه؟ ذا الإتيان يقال الأصل في كلمة الإتيان المجيء إلى المكان. أنا أتيت إلى القاعة دي، يبقى القاعة تفتح مكانها وأنا اللي أتيت لها، أنا جيت لها. فليه ليه عبر بيأتينا ما قالش واللاتي يفعلنا الفاحشة؟ هي مراد الفعل. موضع ايه ده؟ كأن شوف شوف شوف التعبير القرآني، كأحفظ كأن المرأة ذهبت بنفسها إلى المعصية، مش المعصية وقع عليها هكذا، فكأن فيها سبق إسراء. نعم. يبقى واللاتي يأتينا يفعلنا عشان يقبح في هذه المسألة ويبشعها في نفوس المكلفين. قال يأتينا الفاحشة، وكأن الفاحشة في مكانها والمرأة قد انتقلت إليها فهي الزائد وهي الراغبة وهي الطالبة. طيب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ماشي من النساء، ما يصور في النساء لا أبدا. ها لو قال من النساء هتعم الكل. لو قال يأتين الفاحشة من النساء هتلاقي حد كده يتجبس يقول أي امرأة ذمية كتابية يهودية مش هتبع ايه ده كذا كذا يبقى حكمها ده. لا لا، ده مقيد بالحرائر المسلمات، الحرائر المسلمة الحرة العاقلة البالغة الرشيدة. إضافة القرآن إما ما تقول إيه في سورة النور في الذين يحل لهم أن يقلوا على زينة المرأة أو نسائه أو نسائهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو نسائهن. يا سلام، أو ما قالش قال لا ده نسائهن، يبقى النساء المسلمات لدى الكافرة بأي حال من الأحوال لا حكم خاص، تعامل معاملة الرجل، ما تدخلش وشفت وشفت عن أديه سايبين أحكام الإسلام والدنيا منفلتة. الأول نسائهن المرأة المسلمة التي تعرف قيمة العرض وقيمة العورة فلا تسمح لنفسها أن تنقل وصفة في امرأة أخرى إلى من لا يحل لها. الأول نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو النساء فهنا برضو نقول واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم. طب استنى، نسائكم دي يعني متجوزة ولا مش متجوزة؟ ألا المتزوجة وغير المتزوجة، هي غير المتزوجة دي حكم في سورة النور، إنما هذا الحكم خاص بالمرأة المتزوجة بقطع النظر عن بقاء زوجها أو عدم بقائه. زوجت وطلقت هي متزوجة، زوجت ومات عنها زوجها هي متزوجة، زوجت زوجها هي متزوجة. لأن بعض الناس الحقيقة ربما يعني حد سأل مثل هذا السؤال، طيب امرأة زوجة متزوجة ومات عنها زوجها مطلقة تأخذ حكم ايه، الجاهد ولا الراجل؟ لو وقعت في المعصية سيأتي سورة النور لا تأخذ الرأي. طب هي ليس الذات بعد من الآن ليس الذات بعد، ليس لها زوج، ليس شرط، هي دخلت في لفظ الإحصاء أصبحت مفصلة بالزواج ولو تزوجت يوما واحدا. يبقى هذا كلام جمهور الفقهاء إلى أن المراد من نسائكم أي المسلمات اللاتي أحصلن بالزواج. ما لناش علاقة بالعدة الآن، ما لناش علاقة بالعدة. نعم نعم نعم، ما لناش علاقة بالعدة. لا هتكلم فعلت المعصية. لا أحصل. وتغفي عنها هي أحصل. سبق لها الزواج انتقلت من طور غير المحصن الى المحصن. وكذلك الرجل، والحكم يشمل الرجل ايضا في النقطة اللي بتكلم فيها الان، الشاب تزوج وطلق ووقع في المعصية يبقى محصن ولا غير محصن؟ هو تعرف كل المعصية ما معاش زوج، ما معاش امرأة، يبقى محصن ما دام تزوج قبل كده لو يوما واحدا. حاضر لا ده لنا مجال كبير فيها لما اخش في المحصنات من النساء الى ما ملكت ايمانكم. حاضر كلمة الاحصان في القرآن هتجيلي باربع معاني. حاضر احنا طولنا عليك ولا ايه لسه بس؟ طيب خمس الجملة دي وخمس وانا حاضر انا عارف يوم الخميس يبقى لها عملة خاصة عشان الصايمين. الاحصان في القرآن كلمة الاحصان له اربع معاني،